الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردني بعض الأسئلة في الأسبوع الفائت في درس الأربعين النووية، سأجيب عليها أو على ما يتعلق منها إجمالا ببحثنا. على كل هذا السؤال يمكن له علاقة، لأنه يتعلق بالحديث، يسألني عن حديث هل هو صحيح أم لا. الحديث طويل، ورآه الكائن معلقا في بعض المساجد. أوله ليذكره الإخوة، ربما كثير من الإخوة يسألون عن مثل هذه الأحاديث. بسم الله نور، بسم الله نور على نور، والحمد لله الذي يدبر الأمور، والحمد لله الذي خلق النور وكلم موسى على جبل الطور، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لام باء عين صاد، أحرف مقطعة، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخره. كلام طويل يبلغ صحيفة ونصف أو أكثر. ثم يسألني الأخ السائل هل هذا حديث صحيح؟ الجواب هذا لا أصل له أبدا. وممكن أن نريح إخواننا الذين يريدون أن يعلموا حقيقة مثال هذه الأحاديث أن يدرسوا يعني دراسة بسيطة لقواعد علم الحديث، أن يدرسوا يعني فيما يدرسون من الثقافة الإسلامية شيئا من علوم مصطلح الحديث وتاريخ الحديث وكيفية وصول الأحاديث إلينا. كثير من أمثال هذه الأحاديث باطلة وموضوعة ولا أصل لها أبدا، وتدور بين العوام من يد إلى يد. السؤال الثاني يسأله سائل يقول: بما أنك ذكرت فريضة الحج وهي مرة في العمر على المستطيع، أقول لك بأن هناك من يذهب إلى الحج كل سنة، يا ترى لو أنهم أعطوا هذه الأموال للفقراء لرفع مستواهم وليشعروهم بأن الإسلام معناه أن يكون الأخ في عون أخيه، أو لو أنهم جمعوا هذه الأموال وأعطوها إلى جمعية إسلامية وتكلفت ببناء بيوت للشباب المسلم وبيعها لهم، يا ترى ما دام هدفهم هو الله وهو الحرص على دين الله، ألا يجازيهم الله مثل ثواب الحج بعد المرة الأولى؟ أقول للأخ السائل: الحقيقة الجواب على هذا السؤال يلخص بالكلمة التالية: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. يا أخوان فين خطرة بنقول أرجل قدامك؟ فأقول إنما الأعمال بالنيات، وقد شرحنا هذا الحديث منذ بضعة أسابيع. فأنا لا أستطيع أن أجزم أن كل من حج مرة واحدة ينبغي أن لا يحج بعد ذلك، ولا أجزم أن كل من يحج في كل عام في كل عام هذا إنسان يؤدي عملا مبرورا. إذا كان هذا الإنسان ينطلق في حجه وعمرته وزيارته من قلب متحرك بحب الله عز وجل وحب رسوله والقيام بأوامر الله عز وجل، ولا شك أن هذه المحبة تترك آثارها وتترك بصماتها ودلائلها. إذا كان هذا هو المنطلق، فوالله لا أستطيع أن أقول إن هذا ليس بعمل مبرور، بل هو عمل مبرور وله في كل مرة أجر عظيم. ولكن إذا كان الهوى هو الدافع، وإذا كان هذا الإنسان يعلم أن لونا من ألوان الشهوات الدنيوية هو الذي يكمن في أعماق نفسه ويدفعه إلى تكرار الحج كل عام، وطبعا الإنسان على نفسه بصيرة كما قال الله عز وجل، فلا ريب أن هذا الإنسان إذا أخذ هذه الأموال التي سينفقها في حجه إلى بيت الله الحرام وسد بها ثغرة من الثغرات وأطعم بها أسرة فقيرة لا شك أن لهم من الأجر على ذلك ما يفوق حجه، ذلك لأن حجه بدون أي مقارنة عملا ابتدأ وانتهى بالرياء، والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. نحن لا نستطيع أن نتهم ولا نستطيع أن نقول أن فلانا أو فلانا حج وما ينبغي أن يحج، ولكن أقول مبدأ إن في الناس من يندفع إلى حج بيت الله الحرام لأسباب مختلفة كلها أسباب دنيوية وكلها يعود إلى لون من متعة النفس، السيارات أصبحت كثيرة والطريق أصبح معددا وما أجمل أن يتلاقى الأصحاب والرفاق في طريق كهذا الطريق، ينزلون في المكان الذي يحبون أن ينزلوا فيه ويسيرون حيث يحبون، أصوات جميلة إلى جانبهم تنشد وتفرد، تسمع كلمات هؤلاء الناس إذا عادوا كيف يصفون لك رحلتهم هذه، أنهم كانوا في أعلى درجات النشوة واللذة وأنهم كانوا يفعلون ويجلسون هنا ويجلسون هنا والأصوات الجميلة تفردهم، وهو يتصور المسكين يتصور أن هذا حصار ما يريده الله عز وجل منه. إذا كان الحج صاحبه يندفع إليه بهذا الأساس فقد دفن ماله في مكان لا يفيده ولا يهنيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن إذا كان هذا الإنسان مندفعا إلى تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام إلى أن يتجبد بمظهر العبودية لله عز وجل وأن يعبر عن هذا وهو يطوف ببيت الله العتيق، إذا كان هذا هو الأمر وكان هذا هو الدافع فهذا عمل مبرور وعظيم، ولا نستطيع أن نقول له ليستعد بهذا شيئا آخر، ولكن هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل لوجه الله عز وجل لا بد أنك تراه يؤدي الأعمال المبرورة الأخرى ويقوم بواجبات الإنفاق على فقراء المسلمين. وسؤال آخر أيضا يقول فيه الأخ السائل: أرجو توضيح درجة المسلم الفاسق، نحن نعلم المسلم وعلمنا الكافرة، أما الكافر فما درجته وكيف معاملته دنيويا في الدولة المسلمة؟ أظن أنني أجبت على هذا، قلت إن كل من جحد بشيء معلوم من الدين بالضرورة أو استخف بأمر من الأمور التي وصلت إلينا عن طريق التواتر وعرف بالضرورة للعوام وغير العوام فهذا كافر، وإذا كان في سابق أمره مسلما فهو مرتد، ومعاملة المرتد معروفة ذكرتها لكم. أما إذا لم يجحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة، آمن بكل ما هو معلوم من أوليات المبادئ الإسلامية فهذا مسلم ولا نستطيع أن نكفره إطلاقا. ثم إن المسلم بعد هذا يرتقي في درجات كثيرة جدا، فهنالك مسلم كامل وهنالك مسلم أدنى من هذه الدرجة وهنالك المسلم الفاسق. وقلت المسلم الفاسق هو المرتكب للمحرمات والذي لم يتب عنه، الذي يرتكب كبيرة من الكبائر ولا يتب عنه فاسق، الذي يلازم صغيرة من الصغائر عرف بها فهو يكررها دائما ولو كانت مسألة صغيرة من الصغائر، هذا إنسان فاسق. رجل ينكر أحكاما شرعية ولكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، بعض أحكام الميراث، بعض الفرائض التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها تجاه ما يرثه الولد والأخ للأم والأخ الشقيق وهكذا لا يعلمه جميع الناس. أنكر رجل من المسلمين هذا فهو فاسق ولكنه مسلم، معاملة المسلم الفاسق مثل معاملة أي مسلم، يعامله على أنه أخ لنا مسلم نسأل الله عز وجل له الهداية، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الرشاد والسير في طريقه التوبة والهداية. هذه خلاصة جوابي على هذا السؤال. وأخيرا يسألني أخ فيقول: هل يجوز للجمعيات الخيرية أن تأخذ أموال الزكاة وتضع هذه الأموال في البنك كوديعة ثم تنفق هذه الأموال على مدار السنة؟ بهذه المناسبة أريد أن أوضح حكما شرعيا عاما في هذا الصدد، أرجو أن تفهموه جيدا، وأرجو أن تتناقلوه وتنقلوه لسائر من يعنيهم هذا الموضوع. لا يجوز لي كعضو في جمعية خيرية أو رئيس لجمعية خيرية أن أقبض من الأغنياء أموال الزكاة عن الفقراء إلا إذا أخذت توكيلا مسبقا من هؤلاء الفقراء أنني سأقبض عنهم أموالا يستحقونها. إذا ما أخذت توكيلا منهم بأن كانت قائمة الأسر التي سوف أعطيهم هذه الأموال محصورة، وأخذت منهم توكيلات لهذا الصدد، فلي أن آخذ هذه الأموال. أما إذا لم يتحقق هذا الشرط فلا يجوز أبدا أخذ مال الزكاة، أن يأخذ رئيس جمعية خيرية أو عضو في جمعية خيرية أموال الزكاة باسم الفقراء والفقراء لا علم لهم بذلك. ثانيا، إذا أخذ هذا الإنسان أموال الزكاة من الأغنياء للفقراء الذين أعطوه توكيلا ينبغي أن يقبضهم هذه الأموال أولا، فإذا قبضوا هذه الأموال له أن يتفق معهم بعد ذلك على أن يثمر لهم هذه الأموال، يقول لهم: هل توافقون على أن نضع هذه الأموال في مشروع كذا وفي عملية كذا وفي تجارة كذا لينمو المال على حسابكم؟ قالوا: نعم. يجوز بعد هذا أن تقوم هذه الجمعية الخيرية بالنيابة عن هؤلاء الفقراء بهذا الأمر. فأما إذا أخذت الأموال للفقراء وإن كنت قد أخذت وكالة منهم ثم أخذت باجتهاد مني أضع هذه الأموال في عمل تجاري أو أشتري عقارا أو أشتري دورا دون أن أقبض الأموال لهؤلاء ودون أن أتفق معهم على ذلك، هذا أيضا عمل غير جائز. النقطة الثالثة والأخيرة التي يسألني عنها الأخ: لا يجوز أن نضع لا مال الزكاة ولا غير الزكاة في مصرف يشغل هذا المال على أساس الفائدة. يجوز أن أضع هذا المال في صندوق ودائع، إذا كانت في صندوق ودائع، وهذه كانت من زمان الآن بقية، يغلق على هذه الأموال بمفتاح ويبقى مفتاح مع صاحب المال ومفتاح آخر مع المسؤول عن البنك، هذا لا مانع منه، المال بعينه يبقى محفوظا. ولكن إذا أعطيت المال لمصرف وعرفت أن هذا المصرف سيأخذ المال ويعطيه للناس على أساس من الفائدة، فقد دخلت تحت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه خلاصة الجواب على هذا السؤال. والآن نعود أيها الإخوة، لا يجوز للأعضاء أي جمعية خيرية أن يأخذوا من أموال الزكاة أجورا لهم على أي عملية من العمليات. سافروا مثلا من مدينة إلى مدينة، سافروا وقاموا بجهود، هذه الجهود لها أجر المثل شرعا، هل يجوز أن يأخذوا أجر المثل لهم من أموال الزكاة؟ هذه لا يجوز أبدا إطلاقا بمذهب من المذاهب. نعم، لهم أن يأخذوا أجورهم من أموال مرصوبة لهذا، أموال كذلك الأموال التي تجمع للمساجد، لزام تجمع الأموال للمساجد، أنا أعطي هذا المال على أساس أن يدخل هذا المال في إمارة المسجد، والثاني كذلك والثالث كذلك، فهل يجوز لهذه اللجنة وهي تسافر من بلدة إلى بلدة وتتنقل من مكان إلى مكان أن تأخذ من أصل هذا المال الذي تجمع أجورا لها على ذلك لا يجوز. هذا أيضا لا يجوز وهو أمر ينبغي أن نعلمه. شكرا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مرة أخرى فنقرأ الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. قال: ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل جاء يعلمكم دينكم. نحن شرحنا هذا الحديث إلى آخر السؤال الأول، أي إلى آخر الحديث عن الإسلام، إلى أن قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأنتم تعلمون أن مكمن العجب في أن عمر رضي الله عنه عندما وصف هذا الرجل الذي أدرك فيما بعد أنه جبريل وصفه بأنه رجل لا يدل مظهره على أنه مسافر لأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولكنه في الوقت نفسه إنسان غريب لا يعرفه أحد من الجالسين، والمدينة المنورة صغيرة في حجمه، فكل أهلها معروفين وأهل المدينة يعلم بعضهم بعضا. ويزداد العجب عندما يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال فيقول: صدق. كيف يقول صدق وإنما جاء هذا الإنسان يسأل سؤال المستفهم، والمستفهم لا يعلم ما سيسمعه من الجواب على سؤال طرحه، فكيف يقول هذا الرجل صدق؟ والعجب لا يجاب عليه إلا في آخر الحديث كما رأينا. فلننتقل إلى السؤال الثاني. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وكتبه ورسله إلى آخره. الإجابة على هذا السؤال الإيمان، نبدأ فنحلل هذه الكلمة. كلمة الإيمان على وزن الإفعال إيمان في اللغة العربية وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية بمعنى التصديق أو الإذعان. فتقول: فلان آمن بالله، أي صدق بوجوده وصدق بوحدانيته وصدق بسائر ما ثبت له من صفات الكمال او اذعن لله سبحانه وتعالى. والمعنيان متقاربان، الاذعان تصديق وزياده، تصديق واستسلام. ولذلك ان اردت ان تفسر الايمان بمعنى الاذعان تعزيه بالله، تقول امن له اي اذعن. وان اردت ان تفسر الايمان بمعنى التصديق تعزيه بالباء، فتقول امن به اي صدق به. وعلى كل الايمان بمعناه الاصطلاحي الشرعي الذي نحن بصدده بمعنى التصديق وبمعنى الاذعان ايضا. ذلك لان كما نرى الان ان المرء لا يكون مؤمنا بالله عز وجل الا اذا تولد تصديقه بالله عز وجل بالاذعان اي الاستسلام. اما التصديق وحده فلا يكفي. التصديق ماذا يعني؟ التصديق هو عبارة عن شعور يستقر بالقلب تتكامل معه طمأنينة النفس بأمر من الأمور، هذا يسمى تصديقا. إذا آمنت بأن الله موجود وبأنه واحد أحد وإليه تصريف أمور الكون كله، إذا اطمأن قلبي بهذا فذلك هو التصديق. هذا التصديق مكانه القلب. ولكن هل هذا التصديق وحده ينجي الانسان؟ هذا التصديق وحده لا ينجي الانسان، لاننا ان قلنا مناط النجاة عند الله يوم القيامة التصديق، اذا فمعنى ذلك ان معظم المشركين الذين كانوا يكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنين، لانهم جميعا او معظمهم كانوا في اعماق نفوسهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا الى قول الله سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. استيقنتها انفسهم اي صدقوا، صدقوا بالله وصدقوا بنبوة رسول الله، اذا فهم مؤمنون. الا انهم ليسوا بناجين بيان الله سبحانه وتعالى. ما الذي ينقص هؤلاء لكي يصبحوا مؤمنين؟ يصدقهم الخضوع لما اذعنت له قلوبهم او الخضوع لما صدقت به افئدتهم. وانما يكون هذا الخضوع ويتم عندما يزول الكبرياء ويزول العناد. فاذا زال العناد والكبرياء فعندئذ يتوج التصديق بما نسميه الاذعان اي الخضوع والاستسلام. ولذلك نحن نقول ان الانسان اذا عاش حياته كلها ولم يقل بلسانه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتوفي، اقول اما بالنسبه لحكم الدنيا بحكم القضاء فنحن نقول انه غير مسلم، اي لا يعامل معاملة المسلمين، لاننا انما نقيم احكامنا بناء على بينات ظاهرة. ولكن لا نتألى على الله، لا نعلم كيف وصل الى ربه سبحانه وتعالى. ولكن اذا لم ينطق هذا الانسان بشهادة ان لا اله الا الله عنادا، ولم ينطق بشهادة أن محمد رسول الله عنادا ذكر بها فتكبر عنه، ذكر بها فعتى واستكبر عن أن يقولها، حمل عليها حملا فأعلن أنه لا يريد أن يقول هذه الكلمة وأنه أعلى من أن يؤمن بهذه السرها. ولكن قلبه مؤمن، قلبه مؤمنا بهذا. هل يفيده هذا الايمان القلبي؟ لا يفيده شيئا، لا في الدنيا ولا في الاخره. ولذلك نحن نقول نعم الايمان وحده يكفي عند الله عز وجل، ولكن الايمان لا يقوم على دعامه التصديق القلبي فقط، وإنما يقوم على دعامتين هما التصديق والإذعان أي الخضوع، بحيث لو أن رجلا قال له ألا تقول لا إله إلا الله يقول نعم أقوله، إلا إذا كان ممنوعا من قولها خوفا من الفتنة أو خوفا من القتل، فإن الله رخص له رخص ترخيصا ألا يقول هذه الكلمة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك فإن كثيرا من الناس يبطنون الإيمان ويظهرون الكفر، ولكنهم عندما يظهرون الكفر إنما يظهرونه عنادا واستكبارا على الله عز وجل. هذا الاستكبار بحد ذاته مكفر بقطع النظر عن العقيدة. لو أن إنسانا استكبر على كتاب الله عز وجل فلم يوقفه ولم يعظمه ووضعه في مكان درج عرف الناس على أنه مكان سيء منحط، هذا الإنسان مرتد، وإن كان يؤمن بقرارة قلبه أن هذا القرآن كلامه كلام الله عز وجل. وهكذا تلاحظون في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان معنى قول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كان من جملة معاني هذه الآية أن الإنسان إنما يتكامل إيمانه بخضوع إيمان قلبي وبتعظيم لحرمات الله وشعائره. فإذا وضعت كلام الله عز وجل وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم في مكان غير لائق، وأنا أعلم أن هذا المكان لا يليق، ما حكم ذلك؟ كفر. قال العلماء لو أن رجلا دخل بيت الخلاء ومعه كلام الله سبحانه وتعالى وأصر على أن يدخله معه استخفافا بكلام الله عز وجل كفر وارتد. والفقهاء كرهوا لمن دخل الحمام أن يقرأ القرآن في الحمام، كرهوا له أن يذكر الله عز وجل بلسانه للناس، لأن هذا المكان لا يليق بشيء من هذا القبيل، وكذلك المرحاض. ولكنه مكروه فقط. لكن لو أن إنسانا علم أن هذا مكروه وعلم أن سر الكراهية أن فيه استخفافا، فلو إذا فعل كان استخفافا فعليه، ويريد أن يستخف ففعل ذلك استخفافا، ينتقل الحكم من الكراهة إلى الكفر. وهكذا نعلم أن إذن أن الإيمان بالله عز وجل هو التصديق القلبي الذي يصاحبه الإذعان، الإذعان أي الكلام النفسي كما قال طائفة من العلماء بالله سبحانه وتعالى. ولكن لقد قلنا سابقا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله، فأي فرق بقي بين هذا الركن الأول من الإسلام وهذا الركن الأول من الإيمان؟ أما الإسلام فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن من حيث الظاهر، من حيث استسلام الجوارح، فنحن لا نسمي الإنسان في جنان هذه مسلما إلا إذا نطق لسانه بهاتين الشهادتين. وأما الإيمان فشرط للنجاة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مفهوم الإسلام والإيمان يتفقان أخيرا، ذلك لأن الإسلام أخيرا ملازم للإيمان والإيمان ملازم للإسلام. الإيمان أن تؤمن بالله، لاحظوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أن تؤمن أن لا إله إلا الله، بل قال أن تؤمن بالله، فجعل الإيمان بالله هنا أوسع وأعم من مجرد الإيمان بالوحدانية. تؤمن بالله، تؤمن بوجوده فلا يكون لديك شك في ذلك، تؤمن بوحدانيته فلا تنسب إلى الله عز وجل شريكا لا في ذاته ولا صفاته ولا افعاله. تؤمن بان الله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال. فلو الحقت بذات الله عز وجل صفة من صفات النقص فقد تهاوى الركن الاول من الايمان بالله عز وجل. فلنمحص معاني هذه الفروع المتفرعة من الايمان بالله عز وجل. تؤمن اولا بوجود الله عز وجل بانه موجود. واذا امنت بان الله عز وجل موجود فلا يتم ايمانك الا بان تعلم ان وجود الله عز وجل ذاتي نابع من ذاته. اما وجود المخلوقات جميعا ففرد من وجود الله سبحانه وتعالى. الوجودنا جميعا بتأثير من ايجاد الله عز وجل. فنحن كنا معدنين اي كنا من قسم الممكنات ثم شاء الله عز وجل ان يوجد فاوجدنا. فكان وجودنا بتأثير من الله عز وجل. فوجودنا اذن ليس نابعا من ذاتنا وانما هذا الوجود بتأثير من موجدنا وهو الله عز وجل. اما وجود الله عز وجل فمن ذاته ملازمة للوجود. اي ان احدا لم يؤثر في ايجاد الله عز وجل اطلاقا. لو تصورت ان موجدا اوجد الله عز وجل فمعنى ذلك انك سلبت الالوهية عن الله. اله وهنالك من اوجده كيف يكون ذلك؟ الاله موجود ولا يكون موجودا من قبل احد. واذا عرفنا هذا ادركنا بكل بساطة مدى سخف السؤال الذي لا يزال يطرحه المشككون والمساولون ظنا منهم بانهم يستطيعون ان يصطادوا ايمان المؤمنين بهذا السؤال. السؤال الذي يتكرر كثيرا وناقل الكفر ليس بكافر، من خلق الله؟ هذا الكلام بعد الذي ذكرته لكم الان يتضح انه في منتهى السخاف. لماذا؟ لاحظ ان السائل يسمي الذات الذي يسأل عن وجوده ماذا يسميه؟ الله. هو نفسه يعترف بلسانه فيقول من اوجد او من خلق؟ الله. اذا فانت تسميه الله. واذا فهذا انسان يتناقض مع نفسه. قولك الله يعني انه ذات وجوده نابع من ذاته ولم يأته فرضا من غيره. اي لم يتأثر وجوده بواسطة غيره. فلو تصورت ان وجوده انما كان بدفع من غيره فما ينبغي ان تتصور ان اسمه الله. قل سبيل تسأل من اوجده سؤال منطقي. قل ذرة تسأل من اوجدها سؤال منطقي. لان الذرة السبيل البخار الكون السماء الارض وجود كل ذلك بتأثير من غيرها بقطع النظر عن أننا آمنا بالله أو لم نؤمن. هذه الورقة وقد كانت معدومة، كلنا نجمع أنها كانت معدومة، لا يمكن أن توجد بعد ذلك إلا بتأثير من سبب. إذا فوجود هذه الورقة بتأثير من غيرها. لذلك فإن هذه الورقة لا تسمى الله. السبيل لا يقال عنه إله. الذرة الجزء الذي لا يتجزأ لا يقال عنه الله. ولكنك تقول الله. الله من خلق؟ هذا سؤال يناقض السائل فيه نفسه. كأنه ماذا يقول؟ كأنه يقول هذه الذات التي وجب الوجود لها وهذه الذات الإلهية التي لا بد أن يكون وجودها قديما، من خلقها؟ ألا تشعر بالتناقض؟ هذا سؤال متناقض. ونحن نقول إن شرط السؤال أن يكون بينه وبين الجواب قاف مشترك، فإذا كان السائل لا يؤمن بألوهية الله فالسؤال إذن سابق لأوانه، سابق لأوانه. ونحن نقول إن وجود الله عز وجل وجود نابع من ذاته، ولم يكن هذا الوجود آتيا إليه من غيره، إذن لكان هذا الغير هو الإله. وهذا الغير يقال فيه ما يقال في ذات الله سبحانه وتعالى. وإذا مشينا هكذا يقع التسلسل الذي شرحت لكم بطلانه بشكل مبسط واضح في هذا الدرس منذ بضعة أشهر خلال. ينبغي أن نعتقد بأن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته، وقد شرحنا ذلك عندما تحدثنا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ينبغي أن ننسب إلى الله عز وجل جميع صفات الكمال، وأن نعلم أنه منزه عن جميع صفات الله. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل ليس له أول فهو الأول، أي ليس له بداية بدأ وجوده من عندها، وليس له نهاية فالله هو الآخر. والله سبحانه وتعالى لا يتحيز في مكان، والله عز وجل لا يتحيز في زمان، والزمان حركة الفلك. والله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من كونه ومخلوقاته، ليس كمثله شيء. هكذا ينبغي أن نعلم، وهذه خلاصة لمعنى قولنا إن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ما لا يليق به، ومتصف بجميع صفات الكمال. ما السؤال الذي يرد عندما نقول هذا الكلام؟ السؤال الذي يرد هو من صفات الكمال أن الله عز وجل لا أول له، ومن صفات الكمال أن الله سبحانه وتعالى لا آخر له. كيف أتصور أن الله لا أول له؟ وأنا كلما أردت أن أرجع لفكري إلى الماضي القديم، إلى ظلمات الماضي، لا يستطيع عقلي أن يتصور شيئا لا أول له. كيف أحمل نفسي حملا على الإيمان بشيء لا يستطيع عقلي أن يتصوره؟ كيف السؤال أن يتصوره؟ من صفات الكمال أن الله عز وجل لا آخر له. أنا مهما أنعمت وفكر في الأشياء لابد أن يطرد عقلي لكل أي شيء نهاية يقف عنده. كيف أتصور أن الله عز وجل لا نهاية له؟ واضح السؤال. ما الجواب على هذا الكلام؟ الجواب أيها الإخوة هو أن نفرق دائما بقطع النظر عن هذا السؤال، أن نفرق بين إيمان العقل وتصديقه وبين تصور العقل وتخيله. فرق كبير بين أن يؤمن العقل بشيء وبين أن يتصوره ويتخيله. هل هناك لزوم بين أن تؤمن بالشيء إيمانا عقليا وبين أن تتخيله؟ أبدا. رب شيء تؤمن به بعقلك ولكنك لا تستطيع أن تتخيل تفاصيله. صحيح هذا الكلام أم لا؟ قلت لكم مرة إننا قبل بضعة أعوام خلت كنا نسمع عن جهاز التلفزيون، كنا نسمع أن هنالك جهازا يستطيع أن يرى الإنسان من خلاله الناس يتحركون في قارات أخرى، يذهبون ويجيئون ويتكلمون كما يتكلمون وطبقا لحركاتهم تماما. كنا قبل أكثر ممكن من 20-30 سنة نسمع هذا الكلام، وكان الذين يصدقون بالغرب ونهضته يقرؤون هذا الكلام فيسمعونه مرة ومرة ومرة، يصل الخبر إلى درجة التواتر عندهم فيصدقون، أليس كذلك؟ كنا نصدق هذا. ولكنك لو عدت إلى واحد من هؤلاء الناس تسأله كيف يتم ذلك، هل يستطيع أن يتخيل مثقال ذرة لهذا الأمر الذي آمن به؟ لا يستطيع. نحن الآن نسمع أن هنالك أجهزة تعد، هذه الأجهزة من شأنها أن تلتقط ذبذبات صوتية أطلقت إلى الفضاء منذ أعوام طويلة خلت، وأن هذه الأجهزة تستطيع أن ترفض هذه الذبذبات، وإذا بأصوات قديمة جثت في الفضاء تعود مرة أخرى ونعيد فنحس بها ونسمعها. إذا ما وصل هذا الخبر إلى درجة التواتر، قرأناه هنا وهنا وهنا وسمعنا أن هذا الأمر حدث، وجاءنا أناس من أوروبا قالوا لنا إن الأمر وقع، هل نصدقه؟ ولكن هل نستطيع أن نهضمه بتصوراتنا؟ هل نستطيع أن نهضمه بأخيرتنا؟ لا نستطيع. إذا لا رابطة بين الإيمان العقلي بالشيء وبين تخيل كيفيته وبين تصور كيفيته. والآن أسأل، لماذا لا توجد هذه الرابطة؟ الحقيقة أن الإنسان لا يستطيع أن يتخيل إلا الأشياء التي سبق أن رآها أو سبق أن سمع بها أو سبق أن أحس بها. فلدي مخزن يحوي جميع المرئيات التي رأيتها في ماضي الحياة، ويحوي جميع المسموعات التي رأيتها، ويحوي جميع الألوان التي رأيتها، ويحوي جميع الطعوم التي ذقتها. هذا المخزن يحوي خليطا من هذا كله. فإذا أردت أن أتخيل أي شيء من الأشياء لا أستطيع أن أعرض مادة هذا الخيال إلا من هذه الخزانة، لا أستطيع. وهذه الخزانة من أين جاءت؟ من شيء رأيته أو سمعته أو ذقته أو سمعته أو لمسته، من هذه الحواس. إذا أنا لا أستطيع أن أتصور وأتخيل إلا ما كانت لي تجربة سابقة معه. والآن أسأل، هل تجارب السابقة هي مقياس كل ما في كون القدرات؟ من أي حمار يقول هذا الكلام؟ هل يستطيع أن يقول إنسان إن تجاربي هي التي تشكل الترمومتر بما يمكن؟ وما وراء ذلك فهذا لا يمكن أن يتم ويوجد بشكل من الأجساد. إذا الأعمى الذي ولد وهو أبكر والذي ولد لا يرى شيئا إطلاقا، خلق وجاء إلى هذه الدنيا دون أن يرى شيئا ونشأ على هذه الحالة، لو أنك جئت فحدثته عن اللون الأبيض وأخذت تشرح له هذا اللون بما شئت من كلام الفصحاء والبلغاء وأرباب البيان، هل يستطيع أن يتخيل هذا اللون؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يزعم أن اللون الأبيض مفقود لأنه لم يستطع أن يتخيله؟ أبدا لا، لأنه لا يستطيع أن يتصور هذا اللون بسبب استقال خزانة خياله إلى ذلك. نحن حياتنا الدنيا كلها قائمة على أساس أننا خلقنا ولنا أول، النجم له أول، الشمس له أول، الشجرة لها أول، السماء لها أول، الأرض لها أول. عقليتنا هضمت الأمور على هذا الأساس، على هذا الدستور، على هذا المنوال. نشئنا من صغرنا ونحن نرضع نزال هذا الأمر، هذه التجارب. ما من شيء إلا وكان ضئيلا صغيرا وقبل ذلك كان معدوما، ثم نما ثم اشتد ثم ضعف ثم هجر ثم انطفى. هكذا رضعنا لبان هذا المبدأ وهذا القانون. هذا القانون هو ما طبع به الكون الذي نراه من حولنا. لذلك فإن أخيرتنا ليست على استعداد لأن تتصور شيئا لا أول له، أو أن تتصور شيئا لا آخر له. الخيال لا يستطيع أن يتصور، ولكن العقل يؤمن أم لا يؤمن؟ ها هنا السؤال. انت مطلوب منك ان تؤمن بان الخالق ليس مخلوقا، وبان هذا الاله لا اول له ولا اخر له، هو الاول وهو الاخر. والدليل العلمي على ذلك ترى عندما تحدثنا عن برهان الرجحان بدون مرجح، عندما تحدثنا عن برهان بطلان التسلسل، عندما تحدثنا عن برهان بطلان الدور، عندما تحدثنا عن برهان الحكمة في العلم الغائي الكامنة في مظهر الأشياء وتنسيقها، هذه أدلة علمية كافية أقوى من الأدلة التي تجعلني أؤمن بمخترع ولد ولد في الغرب قبل أن أراه، أقوى من الأدلة العلمية التي تجعلني أؤمن بذلك ألف مرة. وقد رأيت أنني استطعت أن أؤمن بقضايا دنيوية دون أن أتخيل كيفيتها، وهكذا أؤمن بالله عز وجل ولا يستطيع العقل أن يتصور كيفيته ابتداء أو انتهاء، والله لا كيف له إطلاقا. ولكن بعد هذا الكلام أقول شيئا يقرب هذا الحديث لكل من يريد أن يعلم الحقيقة. عندما تمسح الكون الذي من حولك أجمع فتهضمه بخيالك وتصورك، عندئذ تسمح لنفسك أن تتساءل عن كيف أن الله لا أول له وكيف لا آخر له. لكن شريطة أن تكون منطقيا، فاجتاز هذا السؤال في ما يتعلق بنفسك ثم ما يتعلق بما حولك. فإذا استطعت أن تهضم الكيفيات الكونية كلها فلا عليك أن ترقى بسلم إلى السماء لتتساءل عن أن الله كيف لا أول له وكيف لا آخر له. هل استطعت أن تفقه حقيقة الروح؟ العلماء لا يقولونه. إذا هل استطعت أن تفقه حقيقة الحياة؟ هل استطعت أن تفقه حقيقة الموت؟ أبدا. أنت تستطيع أن تدرك آثار زوال الحياة، والموت يعني نطلق كلمة موت على الآثار التي يخلفها زوال الحياة، هذا ما نسميه نحن الموت. لكن ليس السؤال هنا ما الذي حدث حتى حصل ما نسميه بالموت. فإذا كنت لا تستطيع أن تدرك حقيقة كامنة بين جوانبك تؤمن بها جزء عقلك، ولكنك لا تستطيع أن تتخيلها أبدا في لحظة واحدة مهما أخضعت عقلك للبحث والنظر، فإذا كيف تستطيع أن يكون لك أمل في أن تطمح إلى أن تضع كلمونة الله عز وجل في ميزان التصور وفي ميزان التخيل، وأنت أنت الإنسان الذي عجز عن أن يتصور كل ذاته؟ إذا عرفنا هذا إذا نستطيع أن نؤمن بالله عز وجل وجودا، ونستطيع أن نؤمن بأن الله عز وجل منزه عن جميع صفات النقص متصف بجميع صفات الكمال، ولكن الكيفية بالنسبة لله تعالى مستحيلة، ونؤمن بذات الله عز وجل ولا نتأمل في صفاته، أي لا نحاول أن نتخيل صفات أن نتخيل ذاته، لأن كل ما تصوره عقلك عن ذات الله فالله عز وجل بخلاف ذلك. ونكمل بقية البحث إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل إذا أحيان الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.